فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا هل بلغت ولا هل بلغت. يعني ابن سيرين رحمه الله نحن الله أطوله. باب الأضحى والنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر من المصلى. وهذا من أيها السنة وبيان السنة في الأضاحي حتى يعلم الناس أنه يعمل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. فيسر هذا في مكان مناسب عند المصلى يراه الناس ينصرفوا كان هذا فيه إبلاغ بالفعل. نعم. باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بفرشين يقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سالم قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يعني يربونها عندهم يربونها حتى تكون سمينة. حدثنا آدم بن أبي ياسم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن كهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشي وأنا أضحي بكبشي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. ذبحه ابن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. وهذا يدل على شرعية ذبح اليد أن المضحي والمهدي يذبح بيده إذا تيسر لكن يفهم يذبح بيده هذا هو الأفضل لأن عباده يباشرها فيوكل فلا بأس. قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بقية هدي حتى ذبحه وذبح عن نسائه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أفضل. نعم. كم كان أفضل لأنه راتب عليها حافظ عليها الذكور أفضل. نعم. كبشين كذلك عنه واحد عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام واحد عنه وعن أهل بيته والثاني عن أمته لكن اللي غيره واحد كثير مثل ما قال أبو أيوب أن الوحي كان يصلي برحلة واحدة وحي الرجل عن أهل وعن البيت حتى تبع الناس بعد ذلك. نعم. إذا تيسر إذا تيسر مكان مناسب. نعم. نعم. الأصل هو الإمام كل كان لكن من ذبح له فلا بأس إذا محل واشر هم لكن المقصود هو حتى يعني يبين للناس في العمل فيتأسى يعرف الناس انه يضحي. حدثنا عمر بن خالد حدثنا الليث عن والآن الحمد لله استقر الأمر عرف الناس عن السريعة. نعم. لكن تأسي مطلوب. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الغنم يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عجود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رحت به أنت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رحت بالجلع من الماء. المراد بالعجود الجلع ثم في الرواية الأخرى. نعم. يعني قوي اشتد قد اشتد صار قوي. نعم. مالك بن بضيرة قال سلك الجنائز يكون ثلاث صفوف ولو ولو غير تامة يعني الصحابي الجليل، لكن إذا تمم الصفوف يكون أطيب كالفريضة، بل قد يضعفون عن هذا ليجل سرعة تحديهم من الجنازة، ولا سيما إذا طال الصف. لا اليمين يكون احنا يكون خلفه لازم يتاح لازم يتاح بس ما الصوت على اليسار. نعم يجي بجانب الإمارة الله عنه رغم وجوده أنت لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد. عمل ابن عباس هو النبي لما صفى عن ابن عباس جعله عن يمين واحد، فلما صفى جابر الجبار خلفه جعله خلفه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى صفى عن اليمين ما لها صفى الا اذا كان واحد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة فضحت بالجدع من المعد ولم يجزي عن أحد من بعده. حدثنا عن مسلم حدثنا عن خالد بن عبد الله حدثنا عن مطرف عن عامر عن الفرار بن عازب رضي الله عنه قال بقى خالدي قال له ابو بردة قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدت شاهد اللحم فقال يا رسول الله ان عندي جاريا جدعه من البحر قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين. تابعه عبيد عن الشافعي وابراهيم تابعه عبيد عن الشامي وإبراهيم كاك الحويلة وعليلة كاك الشافعي كان العين قوله ويتابع مطرفا عبيدة بضم العين وفتح الموحدة بن معقب طيب بضم المين نعم هل عندك قلت أن عبيدة فوق بصيغة التصريح تابعه عبيد عن الشعبي وابراهيم تابعه وفيع عن حرين عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي يعني عن ابو لبن وقال زبير وفراس عن الشعبي يعني وقال وقال زبير وفراس نعم عن الشعبي يعني جدعه نعم وقال ابو لحم وتحدثناه تقدم هذه تقدم غير مره وأنه دليل على أن الجلع من المعز لا يجزي إلا عن هذا الرجل أنها رخصة خاصة بأبي بردة وما سواه ليس له رخصة. أما جزع الظن فيجزي عن الجميع. نعم. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عن أناف جلع وقال ابن عوف عن أناف جلع عن أناف لبن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعد عن سلمة عن أبي بحيفة عن البراء رضي الله عنه قال ذبح ابو برده قبل الصلاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادلها قال ليس عندي الا جدع قال شعبه واحسبه قال هي خير من مسلمنا قال جعلها مكانها ولم تجزي عن احد من بعده. قال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علاكم جدع الجدع يعني ما شرد شو يعني ما كان مكسب لكن هنا يقول جدع عناب اللبن يعني عاشت باللبن غذيت على اللبن غذيت باللبن في البيت دائما نعم باب من ذبح الاضاحي بيده. حدثنا ادم بن ابي رياض حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشبشين املحين ورايته واضعا قدمه على صفائهما يسري ويكبر فذبحهما بيده. سلم قدمه على صفائهما قوله فرايته واضعا قدمه على صفائهما اي على صفاح كل منهما عند ذبحه والصباح بكسر الصاد مهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. قول المثنى والتثنى. باب من ذبح ضحية غيره. وعن رجل ابن عمر في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا تبكي؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما عند الحاج غير أن لا تخرجي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. لا بد بعد الصلاة. وهذه المرأة تذبح ضحيتها مثل ما قال أبو موسى، لا بأس، وإننا أمرهن ليتعلمنا ويباشرن هذا العمل الصالح حتى يكون يعني كافيات لأنفسهن عند إرادة الضحية، ما يحتاجن إلى غيرهن. قدم حديث الذي ذبحت الشاة لما رأت فيها الموات، قد حجرت الشاة وذبحتها، أمرنا بأكلها، فذبحت المرأة لا بأس بها، كل زوج يعلم بنته أو أخته أو زوجته حتى تذبح إذا دعت الحاجة، ولا يحتاج إلى الصبر بجزاء من بعيد، هذا طيب ينبغي. نعم، حتى يستغنى البيت عن الخارج. نعم، في الضحية ولا الضحية. نعم. فأبو الدرس بعد الصلاة. حدثنا حجاج من هذا، حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد، تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حج المدة لعائشة، النوع يعني حج المدة ناوليها، هذا في التعاون. نعم. حدثنا حجاج من هذا، تقدم توكيل النبي لعلي في بقية الأذن. نعم. قال أخبرني زبيد قال سمعت الشافعي عن البراءة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال: إن أول ما نبدأ به ليومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصار سنتنا، ومن نحر بينما هو لحم يقدمه لأهله ليس من المسك في شيء. ومن نحر فإنما هو لحم. أنت قبل الصلاة؟ إنما إيش؟ عن البراء؟ نعم. البراء هو أول عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فقال: إن أول ما نبدأ به ليومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس يمسك به شيء. لعلهم يعني يوم النحر اللي قبل الصلاة مفهوم الشيار مثل ما تقدم شارك مثل الشرح كذا مثل الشرح والعين كذلك مثل الشرح كذلك مثل الشرح متعرض هذا كذا. نعم نعم نعم نعم نعم. فقال أبو بردة: يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جدعة خير من بسنة، فقال: جعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد من بعدك. نعم. هذا غريب يعني المؤلف اعتنى بهذا كثيرا رحمه الله. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. باب من ذبح قبل الصلاة عاد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم شتى فيه اللحم، وذكر أنس من جيرانه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جدعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انتفع الناس الى غيره فذبحوها. قدر من الرصه خاصه لست عنها. حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا الاسد بن خالد بن سمير بن سفيان الزجلي قال رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا اسماعيل حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن قراءه عن عامر بن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقال ابو بردة بن زياد فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جدعه هي خير من مسنتين اذبحهما اذبحها. قال نعم ثم لا تجزي عن احد من بعدك. قال عامر هي خير نسيكتين. باب وضع القدم على صح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهل حدثنا عمار عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أكرمين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أكرمين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المسر فيوصي أي أن تقلد بدنه فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أكثر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. وهذا يبين أنه ليس من جهة الضحايا الهدي لا يمتنع من شعار ولا من ظهر ولا من أهل ولا من غيره. أما إذا أرد الضحية بعد دخول شهر الحجة هذا يمتنع من شيئين الظهر والشعر والبشر أيضا شيء ذلك هو جلد كما في حديث سلمة لا في شعره ولا من ظهره ولا في الآخر ولا من بشرته شيئا فقط. أما الطيب والجماع فلا يحرم عليه لكن إذا دخل الشهر وأراد أن يضحي هذا كله يمتنع من الظهر والشعر والبشر فقط. أما ذهنه فحل له الطيب حل له إلا غير ذلك. وأما الهدايا إذا بعث هدية إلى مكة تذبح لمكة فإن ليس من جهة الضحية بل لا يحرم عليه شيء من ذلك كما في حديث عائشة. نعم. باب ما يكثر من لحوم الأضاحي وما يتزول منها. سبحان الله ورحمة الله بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكثر من لحوم الأضاحي وما يتزول منها. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن قرن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزوج لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال غير مرة اللحوم الهدي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن الخطاب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم قالوا هذا من لحم ضحايانا فقال أخبروه لا أذوقه. قال ثم كنت فخرجت حتى آتي أبي أبا قتادة وكان أخاب لأمه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام مقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهل فأردت أن تعينوا فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليس بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم. حدثنا حسان بن موسى أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدا فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيدة نحو حدثني محمد بن عبد الله وهذا هذا خفي على علي رضي الله عنه ولهذا خطب يعني بالكوفة لما تولى الخلافة وقال مثل ما وفعل مثل ما فعل أصحابه مثل ما فعل الصديق وعمر وعثمان صلى ثم خطب وذكر الناس ونهاهم أن يأكلوا من لحوم أضاحيهم بعد ثلاث وكان هذا مثل ما تقدم في هذه السنة من أقوى مما تقدم في حادثة أخرى كان من أجل الدافع كان أصابهم جهد حاجة ودفع عليه في المدينة ضعفاء وفقراء فأمرهم أن يواسوهم من لحوم الأضاحي ولا يدخروا بعد ثلاث ثم أخبرهم بعد ذلك أن هذا من أجل ذاك العذر وقال كلوا وادخروا وكانوا يحملون من هداياهم وضحاياهم الحجة الوداع وبعدها يحملون إلى المدينة فيأكلوا في الطريق المقصود أن هذا هو المستقر استقر في الشريعة أنه لا بأس أن يأكل من لحم الهدي الذي تمتع وقران ويدخر منه في طريقه وإلى بلاده ولا بأس أن يكون لحوم الأضاحي ويدخر منها بعد ثلاث. وأما النهي الذي رواه جماعة كعلي رضي الله عنه وآخرين فإنما هو من أجل العذر العارض والفقر العارض والحاجة العارضة في المدينة. نعم هل يشرع يا شيخ حالة الجهد؟ نعم يشرع إذا كان هناك جهد وقع في بلد من البلدان جهد شرع لهم أن يدخروا وأن يواصلوا عملا بعلة التي وقعت في أحزمة. نعم. لحم النذر لا يعطاه الفقراء الا اذا كان نوى ان هذا النذر ياكله اهل بيته وجيرانه فهو على نيته على مال بالنيات. قال سال حسان بن بكر عن ابي بكر عن ابي بكر حدثني محمد بن عبد الرحيم اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثة. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. الله المستعان. يعني خفي عليه الأمر رخصة كان يأكل بالزيت يصرف على الثلاث يصرف لحوم الهدي. نعم وهنا خفي على علي نعم من أجل لأن تركه لها يعني يعني نعم. حمد حديث الأضاحية نعم غصى عليها غصى كان غصى عليها كان سيال عليها. قوله حين ينفر من منى قوله وكان عبد الله أي بن عمر يأكل بالزيت سيأتي بيانه قوله حين ينفر من منى هذا هو الصواب ووقع في رواية تشبيها لوحده حتى بدل حين وهو تصحيح يفسد المعنى فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث فكان إذا انقضت ثلاث منها ائتزم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمر المذكور ويدل عليه قوله في آخر الحديث من أجل لحوم الهدي وكأنه أيضا لنبلوه الإذن بعد المنع وعلى رواية التشميه أن ينعكس الأمر ويصير المعنى كان يأكل بالزيت إلى أن ينفر فإذا نفر أكل بغير الزيت يدخل فيه لحم الأضحية. وأما تعبيره بالحديث لا تصحيح ما تشبهني تصحيح حتى صواب حين نعم لأن حين نفيره ذهبت ثلاث. نعم وأما تعبيره بالحديث بالهدي فيحتمل أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى. نعم. وفي هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأثقل بالأخف، لأن النهي عن ادخال لحم الأضحية بعد ثلاث مما يدخل على المضحي. يقع نسخ الأثقل بالأخف، ويقع العكس العكس نسخ الأخف بالأثقل، كل هذا واضح. نعم. وزين في الادخال أخف منه. وفيه رد على من يقول إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل بالأخف، وعكسه ابن العربي داعما أن للنهي الادخال نسخ بالنهي، وتعقب بأن الادخال كان مباحا بالبراءة الأصلية، لأن النهي ليس نسخا، وعلى تقدير أن يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب بالسنة، لأن في الكتاب الإذن في أكلها من غير تقييد، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا، ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر. كتاب الأشربة. باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جدي: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر روت أمته. تابعه معمر بن الهادي وعثمان بن عمر عن الزهري. الحمد لله. نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم. نعم. هذا عبد المعمر بن هادي وعثمان بن عمر الزبيدي بن يوسف. يا الزبيدي يكمل المسلسل الشاهد. قوله تابعه معمر بن هادي وعثمان بن عمر عن الزهري يعني بسنده. ووقع في رواية أبي ذر زيادة الزبير مع المذكورين بعد عثمان بن عمر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة تقيمهن رجل واحد. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقع من أزمان طويلة، قلة العلم، ظهور الجهل، شرب الزنا، شرب المسكرات، هذا وقع من أزمانه وكثر. ولا شك أنها دليل على أن الناس في آخر، وأن الناس في آخر الزمان وفي زمن الغربة. اللهم استعان، لا حول ولا قوة. وهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يفيد أمرين: أمر أول أن علم من علام النبوة ودليل على أنه رسول الله، فإن أخبر بغيب لما قال فوقع كما أخبر. والأمر الثاني الحذر، المؤمن يحذر لئلا يصيب ما أصاب الناس، وهو الجهل وقل العلم وجه الزنا وشرب الخمر، يحذر أن تكون من هؤلاء. يعني يحذر، هذا واقع، لكن يحذر أن تكون منهم، يحذر أن تكون من يعرض عن الدين ويصاب بالجهل أو يبتلى بهذه المحارم الخبيثة. هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما أخبر به واقع، ويفيد الحذر. نعم، المقصود الحذر من أن تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. استثنى أحمد بن صالح استثنى أبو وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر يلتف معهن ولا ينتهب رغبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا عند أهل السنة والجماعة

وأن الإيمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات. ولا يزن حين يزنه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق الشاة حين يسرق وهو مؤمن. الحديث يعني لو كان إيمانه موجودا، إيمانه الصحيح الكامل لزجر، ولكن ضعف إيمانه وضعف خوفه من الله أوجب له أن يقع في هذه القاذورات. والدليل الحاجة الأخرى الدالة على أن الزاني يجلد ولا يكون مرتدا، والثاني يقطع ولا يكون مرتدا، والخالب يجلد ولا يكون مرتدا. لو كان معناه أنه كافر لكان الواجب أن يقتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، المرتد يقتل. فلما كانت العقوبات الأخرى مع أدلة أخرى تدل على المعنى، علم أن الواجب بذلك نفي الإيمان الذي يصدر عن هذه القبائح، وهو تمام الإيمان الواجب. نعم. فلا يوجد حديث الذي قال من قبلك يكون خمس امرأة يعني يقوم عليهن على شؤونهن في النفقة والمناحضة ونحو ذلك، بشهد قلة الرجال. هذا قد يكون لأسباب، منها الحروب والفتن الكثيرة التي تأكل الرجال ويبقى النساء، ومنها أن قد يقدر الله أن النساء يكثر حملهن بالنساء ويقل حملهن بالرجال، ويكون غالب الذرية من النساء، حتى يكثر النساء ويقل الرجال. نعم. ربك على كل شيء قدير. قد يكون بأسباب الوباء، يكون الوباء في آخر الزمان يكثر فيكون موت الرجال أكثر. الحاصل ان ما اخبره بالصلاه في الواقع لا محاله، سواء كان كثره النساء من اجل الحروب او الاوبئه او من اجل قله الحمل من الرجال، وان النساء يعني يقدر الله عز وجل ان يكون الحمل اقل من جهه الرجال. نعم. وهذا الان له وجود في كثير من الاسر، نعرف من هذا الشيء الكثير، تجد كثير من الاسر عندهن بنات كثيرات والأولاد قليل، إما معدومون ولا واحد اثنين والنساء كثير. إذا عنده رجل واحد ولد واحد، عنده عشر سبع بنات عشر بنات. الآن موجود كثير في المملكة. أما الدول الأخرى مالك الأخرى فلا نعلمها، ولعله موجود فيها أكثر. نعم. فالرسول لا ينطق عن الحق، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وما بعد هذا مما يكون في آخر قبل بعدنا الله أعلم. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. نعم. هذا في اليابان في الحقيقة اليابان؟ نعم. طريق الكويت والبحرين حضرت الله. نعم. طريق الكويت والبحرين خمس نساء إلى ثلاثة رجال. مو بعد. نعم. اللهم المستعان. نعم. باب الخمر من العنب وغيره. اللهم المستعان. حدثنا الحسن بن صباح، حدثني محمد بن كابر، حدثنا مالك بن هوس بن مروان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا عبد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت بن بناني عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة الخمر من البشر والتمر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أبي حيان، حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والسنقة والشعير، والخمر ما خامر العبد. باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من قضيه زهر وتمر، فجاء عباد فقال: ان الخمر قد حرمت، فقال ابو طلحه: كن يا انس فحرقها، فهرقتها. حدثنا مسدد معتمر العربي قال: سمعت انس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي ابكيهم عمومتي وعلى اصغرهم الفضيل، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: اتبعها، فكفأتها. قلت لانس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبس. قال ابو بكر بن انس: وكانت خمرهم. فلم ينكر انس. وحدثني بعض اصحابي انه سمع انس بن مالك يقول: كانت أمرهم يومئذ. مثل لي محمد بن علي بكر المقدمي. المقصود انه ليس من شرط الخمر ان تكون من العنب كما يقول بعض الفقهاء، بل العنب نوع مما يكون منه الخمر، فالخمر تكون من العنب وتكون من العسل وتكون من التمر ومن الرطب والبشر ومن الحنطه والشعير وتكون من الذره كما معروف، تكون من اشياء اخرى. والقاعده مثل ما قال عمر رضي الله عنه، والخمر ما خمر العقل، وفيما جاء الحديث كل خمر كل مسكر خمر من اي نوع كان، ما اسكر هو خمر سواء كان من هذه الاشياء الخمسه التي قال عمر او بغيرها. نعم. حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا علي يوسف ابو معتن الفراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان الخمر حرمت، والخمر يومئذ البشر والتمر. كان الخمر من العسل وهو البكر. وقال معنى سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. ابن الدراوردي وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. حتى إلى عبد الله بن يوسف سألناه نعم نعم نعم إن كان لنا خبرة نعم جاء الشارع الفقاع قوله قوله وقال الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد وهذا من رواية معرفة عيسى عنه أيضا قوله فقالوا لا يسكروا لا بأس به لمعرفة الذين سألهم الدراوردي عن ذلك، لكن الظاهر أنهم فقهاء أهل المدينة في زمان. بين أنها عند غلط. سألنا أي الناس العلماء نعم لها أن تشترط نعم نعم. وقد سار زمان تحويل قال يختلف مشايخ من المدنيين وحكم في القاع ما أجابوه به لأنه لا يسمى في القاع إلا إذا لم يشتد. وهذا الأثر ذكره معلم عيسى القزاز في الموطأ رواية عن مالك. وقد وقع على هذه الإجابة وغفل بعض الشراح فقال إن معنى عيسى من سيوط البخاري فيكون له حكم الاتصال تلاقات. والبخاري لم يرق معنى عيسى لأنه مات بالمدينة، والبخاري حينئذ ببخارى وأمره حينئذ 84. وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر في الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أكثر كثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة مسكرا، فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يسكر لم يحرم قليله ولا كثيره، كما لو عطر العنب وشربه في الحال. سيأتي مزيد في بيان ذلك في باب البازل إن شاء الله تعالى. نعم قوله عن الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المهملة. قال الكرماني المشروب المشهور، قلت الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزه. وقال بعضهم الفقاع معروف قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت لم يقل أحد إن الفقاع يصنع من العسل، بل أهل الشام يصنعونه من الزبيب، وفي عامة البلاد لا يصنع إلا من الزبيب المذكور. وحكم شربه ما قاله مالك إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتد جدا، ومع هذا لا يسكر. وقد سئل بعض مشايخنا ما قول السادس العلماء في فقاع يتخذ من زبيب، بحيث أنه إذا قلع سجاد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته، يخرج وينتفر فقال لا بأس به، وأما إذا صار بحال بحيث أنه يكثر مع من شدته فيحرم حينئذ قليلا كان أو كثيرا. فالرمان هذا الذي يضرب سمي به لما يتبع في رأسه من الجبل ولدات من يعني. هذا ما في على قاعدة ما أشكر أشكر البقال الحرام ما في على قاعدة. نعم ما أكثر كثير فخليل وحرام قرأت بعيش بحثا يقول فخليل ما أكثر حرام إذا كان مائعا، أما إذا كان جلدا فخليل ليس حراما. هذا من فيه هذا من فيه نعم ما عليه عملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أكثر كثير فخليل الحرام، ولم يقل ذاك بطن ولا جامد. كل ما أكثر كثير فخليل الحرام سواء كان يؤكل ولا يشرب. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الاجتهاد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم فقال كل شراب اكثر فهو حرام. حدثنا ابو جمال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم وهو نبيذ العسل كان اهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اكثر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنسجدوا في السباء ولا في المزفت. وكان ابو هريره يلحق مع الحنثم يلحق مع الحنثم والنقير. باب ما جاء في أن القمر ما خامر العقل من الشراب. حدثني احمد بن ابي رجاء حدثنا يحيى عن ابي حياه السيمي عن الشعبي بن عمر رضي الله عنه قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريم الخمر ويوم خمسه اشياء العنب والتمر والحنطه والشعير والعسل والقمر ما قامر العقل وتلاذ. وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق ما حتى يعهد الينا عهدا الجد والكلاله وابواب من ابواب الحجاب. قال قلت يا بان شيء يصنع بالسند من الارض؟ قال لا فلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن ابي حيان وكان العنب الزبيب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي الشغر عن الشافعي بن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسه من الزبيب والتمر والحنطه والشعير والعسل. إذا حسن ما بلع عمر ذاك الوقت وهرب أهل المدينة من التمر قد تقع من العنب تصنع في غير ذلك من الشعير ومن الحنطة ومن العسل وتصنع من غيرها كما قال راوي في مثال السن من الأرض أيضا. المقصود الجانب مثل ما قال عمر والخمر ما خالط العقل إن خالطها إن خالط العقل حتى يغيره سواء كان من هذه الأشياء أو من شيء آخر. نعم كان هي مشهورة ذاك الوقت. نعم. قال ما جاء في من يستحل القمر ويسميه ويسمه. وقال هشام بن عمر حدثنا صدقه بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا ابي بن قيس بن كلابي حدثنا عبد الرحمن بن غمر المشعري قال حدثني ابو عامر وابو مالك المشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الكرى والحرير والخمر والمعابد ولينزلن اقوام الى جنبي علم يروح عليهم بسارحه لهم يأتيهم يعني البصير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضعنا الله ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني البصير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وينسق قديمة ردة وقنادير إلى يوم القيامة. يعني عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية والآن الجبل فينسخهم قالوا هذا ويميتهم الله بالعقوبة ويضع الجبل حتى يكون كأمس الذاهب نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله لأنهم استحلوا ما حرم الله من الزنا والخمور الحر يعني الزنا والحليب والخمر والمعازف وما أشبه الحال اليوم لأن اليوم كادة أن تكون الحال هكذا من كثرة هذه الأشياء يعني ما بين مستحل لله وما بين عارف بها وعمله بها كالمستحل الخطر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا شيء على حقيقة لا هذا الأصل هو هذا الأصل على الحقيقة لا تمسح القلوب نسأل الله العافية لكن الأصل هي إطلاق النسخ ونسخ الصورة نسأل الله ولا تعرض في بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كانها سقطت الله لم أظن رواة قاعدة في النون أظن قاعدة في النون ما فيها شيء ينصب ولا يجزم. نعم مثل ونبي ما تكافئوه تكافئ أصلا تكافئونه تدعو له قد تقع النون مجالسة للكلمة قبلها. نعم نعم طعام الحزم الحزم المعلق لا ما هو شيء كلام الحزم هو شيء معلقات البخاري ومسلم صحيحة نجزم بها. نعم والعراقي لا تفقى من حجم المخالف منهم نعم تكريم المغنين لا تفقى تحليم لهذا لا ما يفقى لا باب الانتباه في الأوعية والتوقف الشارع عليها الحديث نعم هي على هذا الحديث الأخير باب ترجمة باب قوله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه قال الإمام ذكره باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي قلت بل في لغة بالتنكير قال الكرماني وفي باب الروايات تسميتها بغير اسمها وذكر ابن السيني عن الداوودي قال كأنه يريد قال كأنه يريد بالأمة من يتسنى بهم ويستحل ما لا يحل لهم فهو كافر لما غير ذلك ومنافق لما سره أو من يقتسم المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسنى بالإسلام لأن الله لا يحسب بمن تعود عليه رحمته في المعاد فلا قال وفي نظر يأتي توجيهه وقال ابن منير يسرده مطابقة للحبيب إلا في قوله ويسميه بغير اسمه فكأنه قنع بالاستبدال له بقوله للحبيب من أمتي لأن من كان من أمة محمد يجيبه أن يستحل الخمر بغير تأويل إذا كان عناد المكابرة لكان خارجا عن الأمة لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة قال وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة قلت الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من الخمر يسمونها بغير اسمها وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة من ابن ماجه من حديث ابن محيريث عن ثالث بن السنطي عن عبادة بن الصامت رفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وروى احمد بلفظ يستحلن طائفه من امه الخمر وسنده جيد ولكن اخرجه النسائي بن ابن اخران بن محيريد فقال الرجل من الصحابه ولابن ابي حيران حديث خالد لما دام عن ابي امامه رضاه لا تزل الايام والليالي حتى تشرب طائفه من امه الخمر يسمونها بغير اسمها وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفى الإسلام إن أول ما يكفى الإسلام كما يكفى الإناء كما يكفى الإناء أو كفى القمر قيل وكيف ذاك يا رسول الله قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونا وأخرج ابن أبي عاصم بن أبي نقر عن عائشة ولابن وابن من طريق سعيد بن أبي هريرة محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة رضي الله عنها فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له السيلاء فقالت صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول إن ناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وأخذ البياقي قال أبو عبيد جاءت في الخمر آثار كبيرة بأسماء مختلفة فذكر من السفر بفتحتين قال وهو لقيع التمر إذا غلا بغير صبر والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين لذيذ الشعير والسكرة خمر الحدثة من الذرة إلى أن قال وهذه الأسئلة المسمات كلها عندي كناية عن الخمر وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ويؤيد ذلك قول عمر رضي الله عنه الخمر مع خمر العقل قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد هكذا لجميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الربري وكذلك رواية النسخي وحماد بن شاكر ولا للزرقشي في توضيحه فقال معظم القوات يذكرون هذا الحديث للبخاري معلقه وقد اسنده ابو زيد عن شيوخه فقال قال البخاري حدثنا الحسين بن ادريس حدثنا هشام بن عمار قال فعلى هذا يكون حديث صحيحا على شرط البخاري وبذلك يرد على ابن حزم دواه انقطاع انثى وهذا الذي قاله خطا نشا عن عدم تامل وذلك ان القائل حدثنا الحسين بن ادريس هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر البخاري ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء من المكثرين فإننا الذي يقال في رواية أبي ذر بن زايدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى إشاك على عدد حفاظينا وقالوا حديث عالي عن الطريق التي في الكتاب المرمي له يريدونها عالية عقيدة رواية النازلة وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع وغيره وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه وجرى مدن على هذه الطريقة وروى الحديث عن شيوخ الثالثة عن الجربي عن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولما فرغ من سياقه قال ابو ذر حدثنا ابو منصور الفضل بن عباس النضروي حدثنا حسين بن ادريس حدثنا هشام بن عمار به واما دعوى ابن حزم التي اشار اليها فقد سبقه اليها المصطلح في علوم الحديث فقال التعليق في احاديث من صحيح البخاري قطع اسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارج ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم من قاله الحافظ برد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك البشري رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نعم. والمقصود من هذا كله أن تعاليق أبو غيره كما تقدم غير مرة كلها على السماع والصحة إلا جزم بها. ولهذا تلقى العلم بالقبول وثبتوا عليها بخلاف ما قال ما إذا قال ويذكر ويروى هذا هو محل النظر. قد يكون ذلك في أشياء لم تثبت عنده فالأسئلة أنها ضعيفة ولهذا قال يروى، قد يستعملها في المحل الصحيح أيضا لكن قليل. نعم. ذكر الحديث جاء موصولا. نعم ذكر الحديث جاء موصولا. نعم رواه داود كما نعم. لو لم يرد موصولا في جهة أخرى، أما هذا قد وصله الحصان في جهة أخرى. نعم. باب الانتباه في الأوعية والتوبة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يقول بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سارا يقول قال سمعت سارا يقول أبو أسيد الساعدي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادما وهي العروس قالت أتدعون ما تقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قاتله ثمرات من الليل في ثوره. الله المستعان. باب تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن سالم حدثنا عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفروض فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها قال فلا إذا. وقال خليفة حدثني يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن جابر بهذا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لغيه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن ابي اياه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاصيله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن ابي مسلم الاحول عن مجاهد عن ابي اياه قوله عن ابي عياض العنسي إنه وعيار بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد ذلك غاد معجمة واسمه عمرو بن الأسود وقيل قيس بن ثعلبة وبذلك جزم أبو نصر الكلاباري في رجال البخاري وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن نبيه وقال النسائي في الكنى أبو عياض عمرو بن الأسود الأنسي ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي بن عياض ثم روى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال عمرو بن الأسود الأنسي ابن أبا عياض ومن طريق البخاري قال لي علي يعني ابن المديني إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري. قال البخاري وقال غيره عمرو بن الأسود وقال النسائي قال كنيت عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن قلت أورد الحاكم وأبو أحمد بن كنى محصل ما أورده النسائي إلا قول يحيى بن معين وذكر أنه سمع عمر ومعاوية وأنه روان مجاهد وخالد بن معدان وعرفات بن المنذر وغيرهم وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا لو جلست إلينا يا أبا عياض ومن طريق موسى بن كثير في التقريب هو عياض العنس عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء ورخص لهم في الجد غير المزفف حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمجسف. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الأعمس بهذا حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره وينتدب فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتدب فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبه في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع. حتى أنا مسلم إسماعيل حتى أنا بواحد هنا قولوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسود قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاحا. كيف قلنا عن الأسود وقال ليس كل الناس يجد سقاحا؟ يعني انها عن النبي في غيرها الكلام يعني يظهر من السياق لانه نهى ان ينتبه في الدبه والحنتم وغيره وقال انتبهوا في الاسياخ التي يلاك على افواهها. كل ما نهى عن الاسياخ لا السياق فيه بعض الشيء المفروض السياخ التي لا يتوحى فيها الامر مثل الدبه والحنتم قد يتيول فيها السماء ثقه يوضع بها الماء أبو عيال العنسي أبو عمرو بن أسود العنسي في النون وقد يصغر ويكنى أبا عياض من شيء سكن داريا مخبرا ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي نعم حدثنا مسلم إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا. باب نقي التمر ما لم يسكر. مقصود أن صلى الله عليه وسلم كان في أول أو نهى عن أولياء ينتبه فيها من عادة العرب ينتبه فيها من الجبة والقرع والحنتم والنقيع والمزفت وكانت ينبل فيها وتشتد فيها الأنبياء وتخفى عليهم ربما تريب الخمر فنهاهم عنها الجبة والحنتم والنقيع والمزفت. وأما أراهم ينتبهوا في الأسقية التي من الجلد الجلد على أطفائها لأنها يتضح فيها الخمر إذا اشتد وتنشق ويعرف حالها. ثم رخص لهم بعد ذلك كل وعاء وقال لا تكون مسكرا. فلا جاء صريحا في رواية عبد الله بن مغفل وهذه الرواية التي ساقها المؤلف واضحة في ذلك أيضا وإن كان بعضها ليس بكامل المثل لكن مدارها على هذا ونهى عن الدبة والحنتم والطيب والمزفت. والحنتم جوار الخضر كان الطين الفخار فكان النهي اولا وبقي على ذلك جماعه ظنوا ان لن ينسخها منهم علي رضي الله عنه خطر في خلافته النهي عنها لم يبلغه النسخ. واما اخرون فبلغهم النسخ وعرفوا ان هذه الناويه ابيح النبي فيها لكن بشرط ان لا يصاب المسلم مسكرا بل يتحرك ويحذر. نعم. الله عز وجل كان المزفت يستمر من الرخصه لا كلها أضيح في هذا المزفت مقيد مثل القار المعنى سجد حرق سلامه بالجر غير المزفت لهذه الرواية فيها الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني عند الله مغفى صريح الله مسلم صريح نعم صريح المزفت نعم صريح الجميع بس كفة هذه لو هي دون غير الله لا يبي فيها خمر اشتد ما يبي فيها قد يشربونها ما تروا عن شداله.